انا ذاكم صيد الحباب نقي يسكر هويا غلغرض السنة بدل نقي أرقي غنقا زود كراغ مني قليني كان كي ويطمع مدوني تسود أسيفي يغني توري شطر مارات تدير ري يا يا يا مروري غيرك ندوني تم شطر مرات نديراري زندانا وانا راكينا كرك لكي يغيضي الطفل خلق المال زود أليمي يغسي سوري كرز الخيري سري تونيتي يا يا يا يا مدوري غيرك الندوني تم كرس الخير يسري تونيتي من صحارة ناويني غيف تاقي سنتي يا وريسنا تونيت الخير تاقي وانتي يجد سوغ راسي كاغار تاقانيني يا يا يا يا نواري غيرك انا تونيتم يغني توري شطر